بيننا أبابيل السماء على الأعالي وسجيل يذل الظالمين. وكم قتلوا وكم هدموا بيوتا فحق لنا أن نحمل عرينا. لقد أذن الإله لنا سنردي بحد السيف قوما ظالمين. من الأنذال علينا عقودا إلى أن جاء أمر الله فينا. أتتكم جندنا لا تفروا سنمنحكم حسام الصادقين. وشق صفوف قوم مجرمين. أبابيل السماء على الأعالي وسجيل يذل الظالمين. إذا شئتم فطيروا في سماء سيدرككم رجال قادرون. أو الأنفاق فالتمسوا لتنجوا فللرحمن جند غالبون. هم الأساد فاسأل أهل حمص لتعلم من غدا فينا المهينا. فكم ذاقت كتائبكم عذابي رجالي أوردوا الباغي المنونا. وشق صفوف قوم مجرمين. أبابيل السماء على الأعالي وسجيل يذل الظالمين. لكم جيش له الشيطان رب وإن جند رب العالمين. بروس ثم إيران احتميتم ونحن بخالق الكون احتمينا. تعالوا نحو حتفكم فإنا نبلغكم من الحرب الفنونا. أنا الفاروق سلطني إلهي عليكم كي تموتوا صاغرين. صفوف قوم مجرمين. أبابيل السماء على الأعالي وسجيل يذل الظالمين. أنا الفاروق سل عني تجدني أجود عن الحياض ولن ألينا. ستعلم صاحبي عما قريب إذا النصر اعترانا أجمعينا. بأني ما خرجت لأجل دنيا ولكن كي أعيد لنا الحصون. ليحيا شعبنا حرا كريما يسير على خطى الهادي نبينا. أبابيل السماء على الأعالي وسجيل